بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنورك، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والأربعون بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، ونبدأ بالحديث الرابع عشر من هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تنابزوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض يكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة، من أعاجيب المصادفة أن نجد أمامنا أو أن نجد أنفسنا في هذه الدروس قد وصلنا إلى سلسلة هذه الأحاديث التي تركز على معنى واحد وتلح على وقاية واحدة مكررة متشابهة في الوقت الذي نحن المسلمين نعرض فيه عن هذه الوقاية كل الإعراض. تلك من أعاجيب المصادفات فعلا، أن لا نجد هذه الأحاديث أمامنا ونحن بسبب شرحها إلا في هذه المناسبة المقبلة. أحاديث تلح كما ترون على وقاية هامة يذكر عليها رسول الله ويريد بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزمها ونحافظ عليها في الوقت الذي نعرض عنها ونلح بسلوكنا على مقاصدها تماما. وأعتقد أنكم تعلمون جميعا أننا لم نتكلف بالوقوف عند هذه الأحاديث في هذا اللقاء إطلاقا. نحن نجري في هذا الكتاب ونشرح هذه الأحاديث واحدة تلو الآخر، لن نقفز فوق حديث أو فوق باب استعجالا في الوصول إلى باب أو حديث، ولم نتخاطب ولم نضبط من أجل الابتعاد عن أحاديث معينة. نحن نسير في شرح هذه الأحاديث على معجم الذي ابتدرناه دون أي تكلم. انظروا إلى أعاجيب المصادفة وليس في حكمة الله من طابع، لكن في موعد الناس. نحن في وقت يعاني فيه المسلمون مما يخجل ويزيد يوما نمارس اشياء تجعلنا نخجل من انتماء الى رسول الله حتى بالقول قبل ما العمل. في هذا الوقت بالذات الذي نتمرد فيه بالوحي ونمارس كل من النقائص بهذه الوسائل نجد انفسنا امام هذه الوسائل تلح علينا وتلاحقنا حديثا تتلى حديثا تتلى حديثا. هل هي فعلا مصادفه ام هي حكمه ربانيه؟ كما قلت لكم لا توجد في حكمه الله مصادفه. نحن في راي العين إذا فوجئنا بأمر نسميه مصادفة، ولكن في تدبير الله كل شيء مرتب في ميقاته، لا يستأخر أمرا عن ميقاته لحظة ولا يستقبل لحظة. ولله عز وجل حكمة باهرة في أن نجد أنفسنا خلال شهر أو ما يقال في الشهر نجد أنفسنا أمام هذه الوصايا تلاحقنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما انتهينا من حديث أعقبه حديث أكثر إلحاحا من الحديث السابق على المعنى ذلك. ألا تلاحظون أن هذا الكلام الذي قرأناه الآن كأنه يخبر عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يخاطبنا بهذه الوسائل وهو يطل علينا من وراء أسوار القرون الأربع عشرة، وكأنه من خلال ما يقوله لنا من هذه الوسائل يقول وقد عثر الألم قلبه وقد أمدت الخيبة نفسه. يقول أين أنتم يا من تدعون أنكم مسلمون، يا من ترفعون الرأس بانتسابكم إلي عاليا، يا من تتظاهرون بأنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تزرعون طرقكم الى مكه والمدينه جيئه وذهابا مرات ومرات خلال العام بل خلال الشهر الواحد، الا تخجلون من دعائكم هذه العريضه؟ عندما انظر فاجد أن وصاياي التي تركتها فيكم ممرضة بالوحي، ألا تخجلون عندما تجدون أن هذه النصائح الحارة التي ألح بها عليكم عندما تجدون كيف أنكم تمزقونها شر ممزق بأيديكم وتدوسونها في أقدامكم؟ أقول لكم لا تحاسبوا، وكأنكم تقولون للشيطان الذي يوسوس إليكم لا بل سنطيعك ونعصيك كلمة حاسب. أقول لكم لا تباغضوا، وكأنكم تقولون للشيطان الذي يوسوس إليكم إن كان شيطان إنس أو شيطان جن لا بل نطيعك أنت والمعصي محمدا وكلامه فلنتباغض ما طاب لنا التباغض. أقول لكم لا تباغضوا، وكأنكم تهمسون في أذن شيطانكم انظر كيف سنترك قوله ونتبع قولك بل سنتبادر نحن المسلمين. أقول الله عباد الله اخوانا، ولكن لسان حالكم يقول بل سنفعل نتيجه ما تقول، فنكون اعداء يتربص بعضنا ببعض الدوائر. اقول لكم لا يظلمن اخوكم واحد منكم اخاه، ولسان حالكم يقول بل سنفعل عكس ما تقول. ونحن نفعل ما نقول، سنتغاضى وسنتفاقم في الدماء وسنفعل المفروض ما تقول. أليس هذا هو حالنا بالنسبة لهذه الوقاية؟ وأنا أقولها لكم ولا أبالي، إن الخبر الشديد على رسول الله يجعلني أتمنى لو أن هذه الأحاديث جاءت متأخرة عن هذا الوقت. كيف بأي لسان أسمع هذا الكلام؟ وبأي شروط أقف أمام هذا الكلام وقت المتفائل معه والمؤمن به، وأنا أرى كل شيء من حولي يرد هذا الكلام ويرده؟ ألم العجيب يعتبر فؤاد عندما أجد نفسي مضطرا أن أقف وأشرح هذا الحديث وأمثاله في هذا النقاط بالله؟ ماذا أقول؟ يا ترى هل انا عبارة عن صخرة لا حس بها؟ هل انا عبارة عن صنم يستنطق فينطق نطقا آليا بحيث اتجاهل ما يجري الان من حولنا واشرح هذه الكلمات شرحا تقليديا تضحيا وكأنني أرضيت بهذا رسول الله وأرضيت نفسي وأرضيتكم، وكأن النار المشتعلة لا تحرق وقاء رسول الله التي يحيلها إلى رمضان. حاولت جاهزا أن أتجاهل الواقع المحرق المؤمن المدرك الذي لا يضع المسلمين من حياتهم وتاريخهم الا في شر الموضع الا في موضع المزالة. حاولت ان اتعامل واتجاهل هذا الواقع وأبني في تفسير هذا الكلام، اقول ما معنى الحسد، ما معنى اللجج، ما معنى الذي بعضكم على بعض، ما معنى التباسل، ما معنى كلمة عباد الله اخوانا؟ هل كلمة عباد الله منادى ام هي خبر يكون؟ لكن هذا ينتظر مني حقا ان اتحول الى صنم لا شعور فيه. أتمنى إحساسي جملة لا تفصيلا، وأن أجعل من نفسي إنسانا آليا ينطق بأداء وظيفة حفظها طوعها صدقها في الأسماء، ولكن أسأل الله أن لا ينفخني هذا المدح وأن لا ينفخكم أنتم إلى هذا المدح، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لدينا من الشعور ما يجعلنا نضيف كندا بل نموت كندا عندما نقرأ هذا الحديث ونحاول شرحه. فالموت كندا أبعد على الطرد والنشوة من أن نمر بهذا الحديث وأمثاله الخليجية ونحن نتجاهل الكارثة المدلهمة التي تحيط به. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا يا كمان يا كمان يا كمان هنا عباد الله الاسلام اشد المنافقين لا يظلم لا يحسن لا يحزن كم مره كررها رسول الله في كل مجلس عاد هذا الكلام وما معنى ان يعيد رسول الله هذا الكلام مرارا مرارا مرارا وهو الذي نطق باكثر من هذا من الوصايا ولم يكذب ذلك الا لان الله اطلعه على الكارثه التي ستقع فيها امه اطلعه على ما احرق فؤاده ونطقه ومن ثم فهو يكرر ويردد يكررها يحط في القلب بشعور المؤمن المرد لان الله اطلعه على ما سيجد ولا أنتم في شك من هذا ألم يقل رسول الله لأمه هو وأمه وما أقبل إليه الصحابة الفرحين وقد جاءه مال من البحرين فقال لعلكم سمعتم أن فلانا من الصحابة جاء بخير يعني جاء بالمال قالوا نعم يا رسول الله قال أبشر وأمن أبشر فوالله من الفقر أخشى عليكم ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها اي فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلككم اطمئن انا لست اخشى عليكم من الفقر ان يعض عليكم بنابه لن تجدوا بعد اليوم الفقر انا اخشى عليكم من النقل اخشى عليكم من قبر مظلم اخر هذا القبر المظلم الخالص المخلص هو انفتاح الدنيا عليكم وتنافسكم عليها ثم تباغضكم من اجلها ثم دوران راح الحرب فيما بينكم من اجل هذه الدنيا عندما يقول رسول الله هذا الكلام يعني ان الله اطلعه على ما به سيكون هلاك هذه الامه وماذا يفعل سوى ان ينصح ثم يكرر النصح مثلى وخلاف ورضا ماذا يفعل سوى ان يقول هذه الكلمه وكانه يصدق بها بالروح يكرر ويلح ويناشد امته ان يسمعوا ويرعوا حتى لا ينتحروا ومع ذلك فالمصيبة كل المسلمين ان هذا الكلام ليس غريبا عن اي مسلم وما من اذن لانسان مسلم او انسانة مسلمة الا ووعى هذا الكلام احاديث مشهوره معروفه وصحيحه من اصح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المفروض لو ان فينا رمقا من حياه او لو ان ابقينا على خلف من نسب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلتفت ونقول له لبيك لبيك يا رسول الله ها نحن قد استيقظنا من سباتنا ونفتنا غبار الذل عن انفسنا وها نحن عدنا اليك تائبين ولكن اين الذين يسمعون هذا الكلام فيلتفتون الى رسول الله كانوا بصوت رسول الله صلى الله عليه شيء والمسلمين كل المسلمين على قمة المستويات من أعلى القمم كما قلت من أمن إلى أدنى الدرجات الكل مرء والكل مشغول بدنياه والكل محفوظ بمشاعر غضبه أنانيته حقده ظلمه فجوره بغيه. أما كلام رسول الله فإنه صوت يذهب مع الريح، وكأن الشاعر يقول لقد أسمعت لو ناديت حينا ولكن لا حياة لمن تنادي. تلك هي حال المسلمين اليوم، لا حياة لمن تنادي. ترى لو أن المسلمين كانوا مسلمين وسمعوا كلمة من هذه الكلمات ألم يكن نار الألم والمدامة تتلظى بين جوانحهم؟ ألم يكن كل واحد منهم ينقض إلى صاحبه ليعانقه فيصارعه ويسحق الفوارق والحواجز المادية والمعنوية والشخصية مما بينه وبينه؟ ألا يسمعون هؤلاء الناس كلام رسول الله هذا؟ ألا يسمعون؟ يسمعون ويعرفون، ولكن هم أشباه المسلمين وليسوا بمسلمين، أشباه المسلمين وليسوا بمسلمين. وقد ورد في الأثر لا تكره الفتن فإن فيها حصاد المنافقين، هذه الفتن تزلزل وتعز لتكسر نفاق المنافقين. إلا فيا عجبا لأمة المسلمة، كي وضع الله بتاج العز فأبت التاج وألقته وراء راجلين، أكرمها الله عز وجل برابطة ما شهدت الإنسانية منذ فتن التاريخ إلى هذا اليوم، رابطة أخوية مثلها فما لبثت حتى مزقت هذه الرابطة الشر ممزق وأحالت جسمها وكينونتها إلى قطع مشرذمة وجعلت كل قطعة لقمة في فم عدو. أمة دللها الله على عينه، أغناها الله كما لم يغن أمة على وجه الأرض، جعل مقدرات الأرض تحت قدميها وجعل ينابيع الثروات بين يديها، وقال لها الله عز وجل كان الحال لا يطلب منكم إلا الشكر والمحافظة على التعامل في هذا المال على النحو الذي يسعدكم في دنياكم وأخراكم، فأبينا إلا أن نحيل هذا المال سكرا لأعدائنا ونقضا من مدوالية لهم لقلناه إلى صناديقهم وجعلناه فخرا لهم. ثم لم نكتفي بهذا فقط، قلنا لهم بلسان الحال، ورب لسان حال كان أبلغ من لسان المقام، قلنا لهم تعالوا فاسكنونا في قبور الظل بأموالكم. لا تحدث، لا تنافس، لا تباغض، لا تدابر، لا يبيع بعضكم على بعض، كونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه، لا يخطئه، لا يخذله. هذا كلام من؟ كلام رسول الله. وكأنه يطل علينا بوجهه الشريف ويصف بهذه الكلمات خارجة من تجاويف الحديث. تخيلوا أن رسول الله نفسه أمامكم أيها الناس على اختلاف طبقات. تخيلوه أمامكم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لكم هذا الكلام، ما أنتم قائلين قائلين، هو يقول قائل ويقول هذا كلامه. ورسول الله في حياة برزخية أقوى من حياتنا التي نتمتع بها. أين هم الذين بقيت ماء شرف فيهم؟ أين هم الذين بقيت خوفا عن كبوتية من الصلة بينهم وبين رسوله؟ تتخيلوا مرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج من مقواه وأطلع للعالم الإسلامي ورفع عقيدته بهذا الكلام ودخل في أذن كل إنسان. وهذا الواقع هكذا. ترى هم الذين يرعون؟ لا أظن أبدا أن أحدا يرعون. الكل عاكف على شأن من بايع عدوا لم يتجرد مبايعا لعدوه وسيظل ماسا إليه يده يقول له لقد بايعتك على أن تسلم من تحت قدميك فافعل. أما رسول محمد فقد قطعت مما بيني وبينه ومن إن لم يكن هذا صحيحا هذا هو كلام رسول يسمع عنكم. فلنرعوي إليه ولننعطف إليه ولنقف توبة حميدة ولنتب إلى الله توبة صادقة في هذه الأوقات. عزنا فخرنا سعادتنا قوتنا وفي هذه الأوضة ضمانة لأوطاننا وتسييسا لبلادنا وحماية لثرواتنا وأداة تحرس قوانا. أفنحن أعداء لأنفسنا؟ كانت أمة من الأمم تمارس العداوة لذاتها متى؟ وقد قال لي أكثر من واحد جاء للدور من ديار الغرب البعض من أمريكا والبعض من أوروبا. الكل يقول ينظر الى الرجل العربي نظرة احتقار لا مثل احتقار. ينظر الى الرجل العربي في الشارع الذي يمشي فيه في المحل الذي يخشاه مع المجموعة التي يكلمها ينظر اليه نظرة ازدراء نظرة احتقار. حتى ان في هؤلاء الناس اشخاص ذو مكانة ومراتب ووظائف عالية يخجلون في هذه الأيام من أن يسيروا في الشوارع وهم معروفون بأنه عرب. هل يجر أحد من الناس على نفسه وبيده أبدا؟ هل يفعل أحد بنفسه؟ إنسان لا يقف ولا يقيم على ذي من يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد ما عدا أغار الأمران حمار الحي والوتد المضروب الذي يضرب من رأسه لكي يستقر في الأرض ما عدا أغير الكل يقف. من أي دولة كان؟ قلت لعل هذا الا حقا. اما ان لم نكن مسلمين فنحن زنادقه عند ايه، واسال الله ان لا نكون كذلك. نتفارق ثم نلجا الى الاسلام لينصح ظلامتنا وليحل مشاكلنا. والاسلام هو العدل وكل العدل. انا كمسلم اطالبك بحقي الذي اتلفه مني بحوار بتفاهم. ويجتمع الاخوه ليكونوا خير عامل على هذا الحق الذي ينبغي ان لا يفتت. ترى لو اننا التجانا الى سبيل الاصلاح لحل ثغراتنا ولحل مشكلاتنا ولرفع الظلامه مما بيننا، افكان الاسلام عاجزا عن ان يحل هذا؟ والله لرايتم ان الظالم تحول الى ملك يقبل اليد. ولكن الامر يحتاج الى حوار انساني مكلوء بشفافيه الاسلام، بشفافية الأخوة في الله. أين هذا؟ من شيء آخر. نتحرك عندما يحركنا العدو، ونسكن عندما يكسلنا العدو. يصور الأخ منا على أخيه عندما ينفخ العدو في نيران هذه الثورة. يحتاج منا الواحد على أخيه عندما يدفع العدو منا اخاه الى هذا الهياج. من نحن؟ أأصبحنا زينيين الى هذه الدرجة؟ أأصبحنا إمعات الى هذه الدرجة؟ أعزنا الله فركلنا العز بأقدامنا ثم أبينا إلا أن نكون فئات نفسي انا خدمت هذه الاشجار كلها من اجل هذه الثمار، كيف افرط فيها؟ لا. اذا فلاقل له